السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محل الدرس هو المقدمة 13. ها؟ 12 انتهينا. ها؟ 12، نعم صحيح، هي اللي معي الآن. يقول الشيخ رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين المتحققين به على الكمال والتمام. هذه المقدمة يقصد منها بيان الشخص الذي يصلح أن يؤخذ منه العلم، والعلوم تجدون أنها أصناف، فمثلا ما يتعلق بالقرآن، يعني قرآن، كذلك ما يتعلق بالسنة، القرآن هو أصل العلوم، والسنة مبينة للقرآن، وفيه وسائل مشتركة بين القرآن وبين السنة، وفيه أمور خاصة بالقرآن، وفيه أمور خاصة بالسنة. وإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه يستنبط منه الفقه، ويستنبط منه علم العقائد، سواء كان من باب الإيمان وما جميع ما يتصل بالإيمان وضده الذي هو النفاق، والإسلام وضده الذي هو الكفر، والتوحيد وضده الذي هو الشرك. هذه هي العلوم المستنبطة من القرآن. وفيه أيضا الوقائع التي تحدث للناس، يعني أعمال الناس، هذه الأعمال تجدون أنها تحتاج إلى أن ترد إلى مداركها من القرآن ومن السنة. هذه العلوم يعني بعضها مرتبط ببعض ارتباط وثيق لا ينفك واحد منها عن الآخر، وفيه وسائل تستخدم من أجل استنباط الفقه واستنباط القواعد واستنباط العقائد من القرآن والسنة. في وسائل خاصة بالقرآن، ووسائل خاصة بالسنة، ووسائل مشتركة فعندنا مثلا علوم القرآن هذه تجدون أنها يعني في أبواب كثيرة خاصة بالقرآن. علوم السنة في أيضا علوم كثيرة منها خاصة بالسنة، لكن في مسائل مشتركة بين القرآن وبين السنة موجودة في علوم القرآن وموجودة أيضا توجد في علوم السنة، لكن وجودها في علوم القرآن أكثر. فيه مثلا علم اللغة، علم اللغة هذا تجدون أنه مشترك بين القرآن وبين السنة، وعلم اللغة سواء كان من جهة فقه اللغة أو من جهة التصريف أو من جهة الاشتقاق أو من جهة الإعراب النحو أو من جهة البلاغة، هذه كلها تجدون أن يحتاج إليها المفسر ويحتاج إليها من يريد أن يتكلم في الحديث. وفي مثلا علم رسم القرآن وعلم مثلا علم القراءات وما إلى ذلك، هذا تجدون أنه يعني خاص بالقرآن. وفيه أيضا بالنسبة للسنة في علم الأسانيد، علم الأسانيد يعني أسانيد الرواية وما إلى ذلك، وفي علم الأسانيد أيضا سند القرآن وصوله إلينا المتواتر والآحاد إلى آخره. فيه أيضا من الأمور المشتركة بين القرآن وبين السنة علم الأصول، يعني أصول الفقه، هذا تجدون أنه مشترك بين القرآن وبين السنة، لأن علم الأصول يعني هو عبارة عن الوسيلة التي تستنبط بها الأحكام، وفي كثير من مباحث الأصول موجودة في علم اللغة مأخوذة من علم اللغة. فيه أيضا مثل الناسخ والمنسوخ ومثل الأسباب، أسباب ورود الحديث وأسباب النزول وما إلى ذلك، كل هذه تجدون موجودة في، لكن الغرض هو أن طالب العلم لا بد أن يميز بين ما كان خاصا بالسنة فقط وما كان خاصا بالقرآن فقط وما كان مشتركا بينهما. هذه العلوم تحتاج إلى معلم وإلى متعلم، لأن الآن الظاهرة اللي عندنا الآن على مستوى العالم الإسلامي عموما، هذه الظاهرة هي تخصص، بمعنى أن الشخص يتخصص في التفسير لكنه ليس عنده علم من السنة ولا من اللغة التي كان أشياء خفيفة ولا مثلا من الفقه. تجد أن فيه علوم من علوم الشريعة تجد أنها غريبة عليه، ونفس الشيء المتخصص تجد أنه يقول أنا والله متخصص سنة ما له علاقة في التفسير، متخصص في الفقه ما تجد له علاقة، يعني علاقة وثيقة في التفسير، يمكن يعني آيات الأحكام وهكذا. هذا الشخص اللي يتخصص هذا تجد أنه يجيد تدريس المادة اللي هو يتخصص فيها، لكن ما يوصف بأنه عالم في الشريعة، لأن العالم في الشريعة لا بد أن تتوفر فيه جميع هذه العلوم، تتوفر فيه يعني عالم في التفسير، عالم في الحديث، عالم في علوم القرآن في المصطلح، عالم مثلا في الفقه في العقائد، عالم مثلا في الوسائل اللي في أصول الفقه وفي مثلا علم اللغة وما إلى ذلك، يكون عالما بهذه الأمور. المهم هو معرفة الفرق بين الإنسان المتخصص في مادة وبين الشخص الذي يكون عالما. العالم هو الذي يجمع هذه العلوم ويستطيع أنه يستنبط الأحكام على وجه سليم، هذا من جهة، ويستطيع أيضا أن يرد المسائل، لأن الآن الحوادث اللي تحدث للناس وبخاصة الآن مع تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال، يعني التغيرات اللي تطرأ على الناس إلى أن تقوم الساعة، هذه التغيرات لا بد لها من أحكام في القرآن والسنة، لكنها تحتاج إلى أشخاص متمكنين في فهم القرآن وفهم السنة ورد الحوادث هذه إلى مواردها أو إلى مداركها من الشريعة. وأظن أنه سبق أن ذكرت لكم قصة يعني سهلة جدا، وهي تنبهكم على أمر عظيم. مر نصراني على عالم فقال: أنتم تقولون إن دينكم كامل، وأريد أن تبين لي دليلا يدل على الفدان من الأرض كم ينتج طنا من القطن في السنة. قال لي اجلس. جلس وطلب شاهي العالم هذا، مر فلاح قطن فاستدعاه العالم هذا وجلس صب الشاهي، سأله قال لك: كم الفدان عندكم من الأرض كم ينتج طنا من القطن في السنة؟ طبعا الفلاح هذا متمكن من معرفة القطن ومعرفة التربة، قام يشرح أنواع التربة وأنواع القطن، فإذا بذر هذا القطن في هذه الشسم الأرض أنتج كذا، شرح له يجي نصف ساعة ما يدري عن القصة ما هي، ما قال له مع السلامة خلاص قام. فالتفت إلى النصراني فقال: هل علمت ما قال؟ قال: نعم. قال: هذا مذكور في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر في القطن. أنا غرضي إن أدلة القرآن وأدلة السنة تجدون أنها مستوعبة لجميع ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم، ولكنه يحتاج إلى أناس يعرفون ذلك، ولكنه يحتاج إلى أناس يعرفون ذلك، يعني يعرفون ذلك على بصيرة. الشاطبي رحمه الله ذكر أن العلم على قسمين: علم اضطراري بمعنى أن كل واحد يدركه، وضرب له أمثلة وأقرأ عليكم الحين، لكن مو بهذا هو المقصود عنده، هو مو هو اللي وضع له المقدمة، اللي وضع له المقدمة هو العلم المكتسب. العلم المكتسب يقول إن الشخص الذي يؤخذ منه العلم هو المتمكن من جميع هذه الأمور. وذكر له خصائص أذكرها لكم بعد شوي. أنا غرضي إنكم تتصورون العلم المطلوب للشخص الذي يصلح أن يؤخذ عنه العلم. وذكر أنه يعني يكون متمكن تمكن كامل، ويكون عاملا بعلمه تماما، يعني ما يعلم مثل قصة واحد إمام جمعة خطيب مفوه حضر خطبته واحد يقول فأعجبني يعني كلامه من ناحية المادة ومن ناحية التنظيم ومن ناحية الإلقاء. وصلاته يقول صلاته ما شاء الله يعني ممتازة. يقول أحببت أني أسلم عليه إكراما له. يقول يوم صلينا جمعة يقول خرجنا يقول له فيه قهوة بجنب المسجد الجامع. يقول ولا الإمام أخذني العمامة ووضعها على الطاولة اللي هو عند اللي هو جالس جنبها ولا طالب تعميره وطالب شاهي. يقولوا لا مركب رجل على رجل كذا يعني ثاني هذا ولاه يقول تسند ويمز من وش اسمها هذه ما ادري وش اسمها التعميره يمز منها شوي ويشرب من الشاهي شوي. يقول انا صرت ارقبه عن بعد. يقول استغرب. يقول ما رجي لمه سلم عليه قال يا ابني كأنك غريب. يقول قلت نعم. قال وكأنك مستغرب من هذا العمل. يقول قلت نعم. قال يا بني أنا موظف عند الأوقاف خطيب في هذا المسجد وأصلي فيه. إن كان لك ملاحظة علي في خطبتي ولا في قراءتي ولا في صلاتي نبهني، أما هذا فهو من خصوصياتي وليس لأحد حق في أن يدخل في خصوصياتي. فالشاطبي رحمه الله لما بيّن صفة العلم بقرأها عليكم هالحين، لما بيّن الصفة أنا بيّنت لكم العلم وقال أن هذه الصفة لا بد أن تتحقق في الشخص، الشخص اللي تبي تأخذ عنه. مع هذه الصفة لا بد أن يكون عاملا، لابد أن يكون عاملا. ونفسه الشخص اللي تبي تأخذ عنه لابد أن يكون أن يتربى أن يكون قد تربى على الشيوخ الذين تتصف فيهم هذه الصفة. يعني عندك العلم وعندك العمل وعندك تلقي العلم ممن هو أهل لأن يلقيه. هذه ثلاث. وين هو هذا الآن؟ هذه المقدمة هي موضوعة لهذا. وأنا أقرأ عليكم الآن كلامه. يقول رحمه الله وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا غير أن ما علمه من ذلك على ضربين، أو علمه من ذلك على ضربين، ضرب منها ضروري داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف، بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة كالتقامه الثدي هذا مثال، ومصه له هذا مثال ثاني عند خروجه من البطن إلى الدنيا هذا من المحسوسات. المثال الثالث وكعلمه بوجوده. المثال الرابع وأن النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات. انتهى هذا القسم الأول، هذا ما هو مقصود. القسم الثاني يقول وضرب منها بواسطة التعليم شعر بذلك أو لا، وضرب أمثلة قال كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات. وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إليه نظر وتبصر إلى آخره. بعد ذلك الكلام هذا كله أمر سهل، لكن قال رحمه الله فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدمه، وإن خالفتها في النظر وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم، هو الآن توفر عنده العلم، توفر عنده العلم، العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله. وفي كتاب الاجتهاد يقول: انظر صفحة، انظر الجزء الخامس صفحة 262. والصفة الثانية يقول أن يكون ممن رباه الشيوخ، ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح. فأول ذلك يعني هو يضرب أمثلة، يعني جاب ملازمة الصحابة للرسول وملازمة الذين برزوا من التابعين لعلماء الصحابة، فقال: فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يريد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صار وعلى أي وجه صدر. فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وجاب عاد قصص من الصحابة تقرأونها، ما فيها إشكال. والثالثة قال: الاقتداء بمن أخذ عنه وتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. هذه إلى آخره، هذه هي الصفات. بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية وقال: وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، يعني كيف تأخذ العلم عن العالم. قال: الطريق الأول المشافهة. مشافهة الآن مثل الآن هالدروس اللي تدرس، يعني يكون هو يتكلم وأنت تسمع. والإنسان عندما يراجع كتب الحديث يجد فيها هذا ظاهر. ولهذا البخاري رحمه الله كان من شروطه في صحيحه أنه لا يروي، لأن الأحاديث التي في البخاري منها ما هو متصل السند، ومنها ما هو معلق بصيغة التنبيه، وما هو معلق، وأنواع كثيرة. لكن الغرض هو الأحاديث المسندة والأحاديث المعلقة بصيغة الجزم، هذه يشترط فيها أن يكون الشخص الذي روى عنه يكون قد عاصر الشخص الذي روى عنه، ويعني عاصره وشافها. نعم. فقال رحمه الله: المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهه. أحدهما خاصية يجعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم إلى آخره. الخاصية هذه في حديث بذكره لكم علشان الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فتجدون بعض الطلاب يكون بين الطالب وبين المدرس الأستاذ مثلا، تجدون فيه انجذاب، يعني انجذاب كل واحد للآخر لا شعوري، بمعنى أن الأستاذ يحب أنه يتكلم مع هذا في العلم، وهذا يحب أنه يسمع الكلام من هذا، لا شعوري كذا. وفيه نوع يصير فيه تنافر بين الأستاذ وبين الطالب. ولهذا الحديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هو رحمه الله هنا يريد الصنف الأول اللي يكون بينه وبين الأستاذ تقارب، يحب أنه يسمع منه العلم ونفس الشيء الأستاذ هذا أو المدرس أو العالم هذا يحب أن يتكلم مع هذا الشخص في هذا العلم. يقول يشهد يقول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء، فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بالحضرة وهذا الفهم، على كل حال إلى آخره. لكن أنتم فهمتم المقصود منه، وذكر جملة من الأمثلة. ثم قال الطريق الثاني مطالعة الكتب، مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهذا أيضا نافع في بابه بشرطين. الشرط الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك، يعني يكون عنده استعداد يقرأ. لماذا؟ لأن فيه الآن ظاهرة أن الإنسان يحب أنه يقرأ في كتاب لكن ما هو في مستواه. مرة كنت أمشي بالشارع ولاحظني واحد قال لي أما أقرأ عليك في المستصفى للغزالي في الأصول. أنا وقفت نظرته قلت مش عملك؟ قال والله أنا مهندس ميكانيكي. فمهندس ميكانيكي يمكن ما يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة، يبي يقرأ في كتاب المستصفى، يعني خلاصة علم الأصول. فيصير عند الطالب توقان لأن يقرأ في كتاب معين لكن ما يكون في مستواه، وعلى هذا الأساس الطالب يحتاج إلى أنه يقرأ في الكتاب الذي في مستواه اللي يحس أنه يفهمه. يعني مثلا تبي تقرأ في المصطلح تروح لمقدمة ابن الصلاح في البداية ما تتمكن أبدا، تبي تدرس الأصول تبي تروح مثلا تأخذ الآمدي ولا المستصفى ولا التحرير ولا الكتب هذه، لا. فأنت تأخذ كتاب في كل علم، في كل علم من العلوم تأخذ كتاب في مستواك. كثير الآن من الطلاب يستأذنون في كتب إذا منك نظرته ولا، يعني الكتاب اللي هو يبي يقرأ فيه ما يحسن قراءته في اللغة في النحو، وشلون يبي يفهم الكلام اللي فيه وشلون يبي يفهمه إلى صرف البيت. فلا بد أن الواحد إذا كان يبي يقرأ في البيت يقرأ في الكتاب الذي في مستواه. إذا كان هو ما يعرف الكتاب اللي في مستواه بإمكانه أنه يسأل الشخص المتخصص في هذه المادة. يعني مثلا أنت بتقرأ في التفسير تروح تسأل مدرس التفسير، تبي تدرس في الحديث اللي مثلا متخصص في السنة وهكذا. فيحدد لك الكتاب الذي يتناسب مع مستواك وبعدين تقرأ فيه، لكن يكون مستواك في جهة. أنا أذكر طالب مرة مر علي في سألني سؤال في ما هو في مستوى، سؤال في الأصول من زمان يمكن 40 سنة أو أكثر، وقال لي شرحت له مرة، قال والله ما فهمت، مرة ثانية ما فهمت، مرة ثالثة ما فهمت، مرة رابعة قال والله ما أدري وش أنت تقول. لماذا؟ لأن كل إنسان معطيها الله قدرة، لكن إذا كان الكتاب في حدود قدرتك تبي تفهمه، وإذا كان ما هو في حدود مثل الحين لو تبي تجي لك مثلا حصات مثلا وزنها 300 كيلو وأنت مثل وزنك ما يجي 30 كيلو وتبي تشيلها وتقول أنا لازم أشيلها لها الحصات هذه، أنا لازم تقلبها منه ومنه ومنه تبي تشيلها على راسك. أنا غرضي إن الطريقة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله إن الشخص يقرأ في كتاب في مستوى في كل علم. إذا كان إنك أنت ما تستطيع تحدد الكتاب اللي في مستواك بإمكانك إنك تستشير أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول ومن مشافهة العلماء أو ما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفتاحه ومفاتيحه بأيدي الرجال. يعني يقول إذا بغيت تفهم الكلام الذي في الكتب فعن طريق الرجال، يعني عن طريق العلماء الذين درسوا هذه الكتب وهم الذين يفهمونك. والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد. والشرط الآخر أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر. المقصود من هذه الآن إذا منك نظرت إلى عصر الصحابة، هل في عصر الصحابة دون شيء غير القرآن؟ السنة كانت محفوظة في صدورهم، والقرآن كان محفوظ في صدورهم لكن كان مسجل على وبعدين جمع، ومراحل الجمع مهم محل الكلام فيها الآن، مو بالكلام فيها المسألة هذه. لكن العلوم التي نشأت الآن مثل علم التفسير وعلم القراءات وعلم رسم القرآن وعلم اللغة على اختلافه، سواء علم المفردات ولا علم المركبات، وعلم الأصول وعلوم القرآن وعلوم الحديث وهكذا، هذه علوم دونت، هذه علوم دونت. عندما تنظر إلى التأليف في علشان تستفيدون، عندما تنظر إلى التأليف في فن من الفنون تجد في القرآن مثلا، تجد أن أصناف التفاسير في، أنا ما أريد أن أتوسع لكم في التفاسير الباطلة والصحيحة لا، بس أذكر لكم شيئا يتعلق بهذه النقطة. عندما تنظر إلى القرآن تجد أنه مخدوم من ناحية القراءات ومن ناحية الأحكام ومن ناحية الناسخ والمنسوخ ومن ناحية أسباب النزول ومن ناحية الإعراب ومن جميع هذه النواحي. لكن عندما تبي تنظر إلى شخص، إلى كتب أحكام القرآن، سلسلة التأليف في الأحكام، سلسلة التأليف في القراءات، سلسلة التأليف في رسم القرآن، سلسلة في تأريخ القرآن وما يتعلق به، تأتي إلى السنة نفس الشيء، تأتي إلى الفقه، فقه المذهب الواحد، تجد أنه مخدوم المذهب، لكن تجد فيه سلسلة من التآليف. المتأخر بان على كلام المتقدم، ولهذا في بعض الباحثين المبرزين أحصى ما أمكنه الحصول عليه من كتب الفقه الحنبلي، فوجد أنها ترجع إلى 22 كتابا فقط، بس الجديد العنوان، الجديد في الكتاب هو العنوان. جاءنا عصر التأليف الآن في الزمن هذا، تجد الناس أصيبوا بإسهاب من ناحية الحصول على المادة، والجديد هو العنوان. أضرب لكم مثال من كتب المتقدمين وأضرب لكم أمثلة من هذا. بالنسبة لكتب المتقدمين، في مثلا في المذهب الشافعي في كتاب اسمه نهاية المطلب في معرفة المذهب لإمام الحرمين. الكتاب هذا يعتبر شرح لمختصر المزني. مختصر المزني هذا هو عبارة عن رواية المزني عن الشافعي، لأن المزني هذا من أصحاب الشافعي المباشرين له. الكتاب ممكن يقال في 20 مجلد، وظاهر أنه يقول أنه حقه الديب اللي في قطر، ويمكن أنه يطمع فيما بعد، والله أعلم. وموجود مخطوط كبير جدا. هذا الكتاب جاء عالم، أنا بمسميه جاء عالم له اختصره في كتاب سماه البسيط، ثم قام واختصر البسيط في كتاب سماه الوسيط، ثم هو نفسه اختصر الوسيط في كتاب سماه الوجيز. هذه ثلاثه الان، البسيط والوسيط والوجيز. جاء واحد رابع ما هو بهو واختصر الوجيز في كتاب سماه التعجيز باختصار الوجيز. انا غرضي انه لابد ان طالب العلم في الفن الواحد يعني يشوف علاقة الكتب ويحرص على أنه يقرأ في الكتب المتقدمة. أما في عصرنا الآن عندنا مثلا رجال الحديث، تجدون رجال الحديث يعني فن مخدوم، لكن يجيك واحد يقول في واحد يدرس في بلد ما، سولف هو يا زملاء قال والله أنا استأجر بيت ولا عندي فلوس إن أشتري بيت، قال له واحد ألف كتاب، الحمد لله ألف كتاب وباعه 700,000 وشرى الفلة. أي الآن عندنا سرقة من كتب المتقدمين وإظهارها بعناوين جديدة. بس فيه رجال البخاري، فيه رجال مسلم، كتب. يجيك واحد رجال الصحيحين، موجود هذا كله. يجي واحد رجال أبي داود، رجال الترمذي، وما يجي واحد رجال الكتب الستة، يجمعها ويحطها رجال الكتب الستة، يعني تفنن في سرقة المادة العلمية وفي يعني غش الناس، لأن هذا كله موجود في كتب الرجال. أقرب شيء خلاصة الخلاصة هذه حقت ابن حجر، خلاصة هي لابن حجر إيه للخزرجي. وعندك تهذيب الكمال، وعندك تهذيب التهذيب، وعندك الكمال في أسماء كل. لكن مثل ما ذكرت لكم، العصر الحاضر الآن يندر إن، لأن في بعض العلماء ذكر إن إن الشخص اللي بيألف يعني يكون مثلا في سبع حالات، لكن الحالة اللي هو اختارها يكون منشئا، يكون منشئا. إذا كان المؤلف اللي تبي تكت به يعني يكون منشئ فيه، هذا الممتاز. لكن تجمع كلام هذا وهذا وتحط لك عنوان جديد، لا. فغرضي أنا إن الواحد ما يعتمد على المؤلفات المعاصرة إطلاقا، لكن إنه يعني تكون عمدته كتب المتقدمين، وبخاصة كل ما تقدم التاريخ، كل ما تقدم التاريخ. وموجود هذا لو أنكم تدرسون يعني تدرسون في أسماء الكتب وتشوفون شلون إن الجديد هو العنوان بس في جميع المذاهب، مو في مذهب واحد، في جميع المذاهب وفي جميع العلوم. على هذا الأساس يرجع طالب العلم إلى كتب المتقدمين، وكل ما مثل ما ذكرت لكم كلما تقدم التاريخ يكون، وبإمكانه أن يستشير إذا كان ما عنده علم يستشير. فقال: أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري، فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد. الآن على هالكلام هذا في تحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. الإمام أحمد عنده بنت، وكان يكثر الثناء على الشافعي عندها تسمعه، وجاء الشافعي يبيت عند الإمام أحمد، استغلت الفرصة تبي تشوف هل لي أبوها دائما يمدحه، تبي تشوف. قامت وجابت ماء وحطته تبي تشوف هل هو يصلي في الليل ولا ما يصلي في الليل. الإمام الشافعي توضأ صلى العشاء وجلس يفكر له في موضوع، وقام وصلى صلاة الليل ورجع وأذن الفجر وراح يصلي الفجر بوضوء العشاء. جت البنت للماء ما وجدت الماء ما تغير، راحت لأبوها وقالت له: هذا الشافعي أنت تبني عليه وكذا، حتى ما له ورد من الليل. راح وقال أهله، قال لي: صدقت، أنا ما توضأ، صليت الفجر بوضوء العشاء، لكني كنت أفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت منه 100 مسألة ومسألة. حنا هالحين إلى أخذ الكتاب يبي يقرأ كلام غيره جاه النوم. لا حقيقة يعني ما عندنا ذيك الرغبة، لأن الرغبة الموجودة في القلب هي التي تسوق الإنسان، سواء كانت رغبة سوء ولا رغبة خير. فهذا يقول هنا في هذا التجربة، يقول: وأما الخبر ففي الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. يقول إن الواقع العملي والسنة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، ولهذا قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا إذا بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. والحديث الآخر: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وابن عمر أو ابن عمر أو ابن مسعود في الموطأ يقول: إنكم في زمان، حكي زمان الصحابة، إنكم في زمان قليل قراؤه كثير من يعطي قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. وفيه أيضا: تسبق أعمالهم أهواءهم. بهذا المعنى هذه الآن كم؟ أو 9 تسبق أعمالهم أهواءهم، هذا 9. وسيأتي زمان كثير قراءه، عكسها تماما، عكس السابقة، كثير قراءه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، تسبق أهواؤهم أعمالهم. 10 عشرا في الأول وعشرا في الآخر عكس العشرة التي في الأول. هذا الموجود الآن عندنا في عصرنا الموجود موجود. وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عبور. ولا يكون هذا إلا مع ولا انتهى الحديث. ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شيء، إلى آخر الأحاديث الذي قرأها، وبإمكانكم أنكم تقرؤونها ما فيها شيء. ويكون هذا هو نهاية الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. باقي كله ما كله، بس نقف على الرابعة عشرة، تكون في محل الدرس القادم. أي الثالثة عشرة تكون هي محل. في أسئلة عندكم؟ ما هو السلم الذي ينبغي لطالب العلم لطالب علم أصول الفقه السير عليه حتى يحيط؟ الله المستعان. السلم انك تصير اول شيء انك تصير يعني تحت يعني عند انسان متخصص في العلم هذا، وتقرا عليه من البدايه، وكل ما قطعت مرحله تنتقل الى مرحله اخرى. بس لا بد من الشخص ان التخصص هو المشهور في العالم الاسلامي، وصاحبه يجيد تدريسي تدريس تخصصه، هذا ما في اشكال. الان هل طالب العلم يأخذ عنه؟ يأخذ عنه، خذ عنه في حدود اختصاصه، خذ عنه في حدود اختصاصه هو. إذا اتصلت على شخص أعلم أن نغمته موسيقى فهل يجوز ذلك؟ يا أخي اتصل عليه وانصحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قول المؤلف مثل المقدمة الحادية عشر: لما ثبت أن العلم المعتبر شرعه وما ينبني عليه عمل، صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية. فإذا انحصرت مدارك العلم الشرعي. السؤال: ما معنى ذلك؟ هل يا أخي فيه الآن، علشان يعني يتضح لكم الكلام هذا، ليس والله زي طيب، هذا فيه الآن الفقه تجدون أنه فقه مستنبط من الأدلة، وفيه فقه مستند القياس، وفيه فقه مستنده الإجماع، وفيه فقه تجدون إنه مستنده القواعد العامة، وفيه فقه تجدون إن مستنده المصالح المرسلة. فهذه هي الأمور اللي يعني يستنبط العلماء منها من جهة، ويردون الحوادث إليها من جهة أخرى. لأن إذا حدثت حادثة تبي تشوف أنت هل لها دليل خاص، هل لها دليل عام، هل ترجع إلى إجماع، هل ترجع إلى قياس، هل ترجع إلى قاعدة من قواعد الشريعة، تعرف أنت أن هذا الحادثة ترجع إلى هذه القاعدة، أو أنها ترجع إلى المصالح المرسلة. هذه ستة، هذه هي اللي يعني ممكن إذا حدثت حادثة يمكن أنك ترجع الحادثة إلى موضعها من هذا. فعندك الاستنباط من جهة، وعندك رد الحوادث، رد الواقعات إلى مداركها من الشريعة. هذا هو مقصوده، يعني يقول تدرك الحكم من الدليل، وترد القاعدة إلى مدركها، لكن رد القاعدة إلى مدركها يحتاج إلى أنك تتصور الحادثة تصور دقيق، ثم تتصور مناط الحادثة، ثم تبحث عن موقعها من الشريعة، ثم تعرف مناط الموقع، ثم تعمل مقارنة بين مناط الموقع ومناط الواقعة، هذه خمسة، ثم تأتي المرحلة السادسة التي هي الحكم. بس هذا يحتاج إلى أن عنده رغبة ويدرب على هذا الشيء. يذكر بعض أهل العلم أن الأمر في الآداب يكون للاستحباب، ومعروف أن القاعدة العامة أن الأصل في الوجوب، لكن عندما تحصل قرينة من القرائن تصرفه عن أصله فهذا ما في ما. وفيه رسالة، فيه رسالة ومطبوعة، فيه رسالة في صوارف الأمر عن الوجوب، رسالة دكتوراه، وفيه رسالة دكتوراه في صوارف النهي عن التحريم. بس يحتاج الواحد إلى أن مثل الكتب هذه التي تجمع لك شتات الكلام على المسألة، يعني ممكن أن الواحد يشتريه ويقرأ. ومسألة التحسين والتقبيح، هل حقا ما يقوله المعلق وفقه الله من أن المصنف لم ينجو؟ على كل حال الإنسان ما يركز على وجود احتمال فهم قد يكون خاطئ، لأنها الحين مع الأسف بعض الناس، بعض الأشخاص تجد أنه يسلط أضوائه على المتقدمين يتلمس الأثرات، وعلى الموجودين يتلمس الأثرات، لكن أنه ما يفكر في أثراته هو، لا يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، لكن هو ما يفكر في نفسه ولا يفكر في الأخطاء التي يقع فيها، لا ما يجوز له هذا الشيء. وهذا يقول وش أفضل كتاب في الأصول والقواعد الفقهية من حيث الوضوح والشمول؟ أنا لاحظت من كثير من الشباب ولا يزعلون، بس إنهم لو يحصل له الواحد إنه ينام ولا استيقظ ولا العلم كله جايم في رأسه مرة، ما هو مكلف الروح يقرأ ولا مقدمة كتاب. يا أخي كتب الأصول ما تحصى، وكتب قواعد الفقه ما تحصى من كثرتها، وشلون أعطيك كتاب شامل منها كلها؟ يكفيك واحد، يكفيك واحد في الأصول وواحد، لا ما في، ما أعلم أنا كتاب يكفيك في أي علم من العلمين، لكن أنت تعلم وشوف الكتب اللي يعني يصير فيها نفع واسأل، ارتبط لك بواحد متخصص في هالعلوم هذه واستفد منه من ناحية المشورة في. قول المؤلف أن يكون العالم قوله مطابقا لفعله، أن يكون فعله مطابقا لقوله، أن يكون فعله مطابق لقوله، مو قوله مطابق يعني ما يصلح التقرير، فإن كان مخالفا له فليس بيئا، لأنه إذا صار الآن مثلا يقرأ قوله تعالى يدرسك تفسير إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريد ثم من عمل الشيطان، ولا راح دخل في قهوة وقعد يشرب خمر، ايش رأيك تأخذ عنه العلم هذا؟ لا، هذا ما يصح يؤخذ عنه. وهكذا في كتب المتقدمين صعبة، صحيح صعبة لأن فهمك قاصر عنها، كلهم علماء وضعوها، فأنت القاصر ما هو بهم، صار الصعبة اقرأ في حدود استطاعتك أنت بالتدريج. أول مؤلف يكون ناقص وغير مرتب، ومن أتى بعده استدرك ورتب. على كل حال أنت اقرأ غير المرتب واقرأ المرتب ما يضر هذا، لكن المرتب أوثق، لأن في كثير من الناس تجد أنه ينقل عن المتقدم بالمعنى ما ينقل اللفظ، لأن لو إذا نقل اللفظ يكون الأمر سهل، لكن عندما ينقل بالمعنى قد يخطئ في الفهم. فإذا أخطأ في الفهم نسب هذا الكلام اللي هو ذكر هذا نسبه للعالم السابق وهو مخطئ في فهمه. ولهذا حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. فالإنسان عندما ينظر في الشيء قد يصيب، لأن له خمس حالات عندما ينظر في كلام غيره، سواء من جهة القرآن أو السنة أو كلام الناس. عندما تبي أنت تسمع للكلام القرآن السنة كلام الناس لك معك خمس حالات. تارة يعني إدراكك أنت يتفق تماما مع مراد المتكلم تماما 100%، وتارة يكون كلامك معاكس تماما لمراد المتكلم، يكون كلامك يعني فهمك تقول هذا اللي هو يريد، لكن هو يريد أن فهمت العكس وعبرت عنه بأنه هو الذي يريده، وهذا صحيح. هذا وتارة يكون فهمك أخص من مراد المتكلم، يعني تفهم جزء منه، يكون مراد المتكلم أمر عام وأنت تريد يعني أنت تفهم أنه أراد هذا الأمر الخاص. وتارة العكس يكون قصد أمرا خاصا لكن أنت تفهمه على شكل عام. هذه أربعة. وتارة تكون النسبة بين فهمك وبين مراده العموم والخصوص الوجهي، لأن الأول عموم وخصوص مطلق وهذا العموم والخصوص المؤلم. هذا ما في صورة تخرج عن هذه الصورة، يعني عندما تبي تفهم كلام غيرك ما يخرج عن صورة من هذه، أن يكون صورة من هذه الصور التي ذكرتها لكم. ذكرتم أنه لا ينظر في كتب المتقدمين، لا ينظر في كتب المتقدمين إطلاقا. أنا قلت هالكلام؟ ها؟ لا، ذكرتم أنه لا ينظر في كتب المتأخرين إطلاقا، فهل يستثنى من هذا كتاب أضواء؟ لا، هو أنا قصدي مسألة الاعتماد الكلي، ما هم معناه أنك ما لا تنظر فيها نظر اكتفاء. مثلا عندك الآن في كتب في بعض الكتب الفقه، عندك الآن مثلا الأم للشافعي، وعندك مثلا المدونة للإمام مالك، في كتب متقدمة، لكن عندك مثلا كتابات متأخرة عنها، هل تكتفي بالمتأخرة ولا ترجع إلى المتقدمة؟ وهكذا. لكن مثل كتاب الإمام الشنقيطي الله يغفرنا، ما اعتمد على كتب متقدمة، هذا أنشأه هو، هذا كتاب منشأ، ما اعتمد على كتب متقدمة، لأن الكتاب هذا هو الوحيد في بيان القرآن بالقرآن المنفصل، لأن بيان القرآن بالقرآن على صورتين، الصورة الأولى بيان القرآن بالقرآن متصلا، والصورة الثانية بيان القرآن بالقرآن منفصلا. هو رحمه الله خدم بيان القرآن بالقرآن منفصلا، بس هذا ما سبق إليه. ورد نعاس، وش هذا ورد نعاس؟ نقاش في مسألة فقهية، وهي إذا حضر من لم يصلي الظهر والناس يصلون العصر، فقال أحد الجالسين وش فأينما تولوا فثم وجلوا. وش في الكلام هذا؟ يعني يتناقشون في مسألة مهي في مستواهم أبد. فما حكم من اعتمر في أشهر الحج عن نفسه ثم حج عن أبيه جزاه الله خير، لكنه يكون متمتعا. إذا كانت العورة لشخص والحج لشخص يكون متمتعا. يقول علم التوحيد في القرآن الكريم، يا أخي اقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، واقرأ الشسمه في العقيدة الوسطية، تجد الآيات ما شاء الله مملوءة. وكتاب كتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم، هذا تجدون أنه يجمع الآيات في الموضوع الواحد. في كتاب اسمه ترتيب موضوعات القرآن، يعني مرتبا على أبواب العلم، فيه آيات التوحيد وفيه كل هذا موجود، مثل ما ذكرت لكم. أنتم متحركين أبد، واحد بس اسمه ترتيب موضوعات القرآن. خلاص الأسئلة، بسم الله. هناك من يقول وهذا يقول هل هناك إجماع في العصر الحاضر؟ يا أخي كم العلماء اللي على وجه الأرض الآن؟ هذا سؤال. كم العلماء الذين على وجه الأرض وبلدانهم والمسألة ما هي؟ بس هذا سؤال تقديري. لكن العلماء الموجودون الآن هم مجمعون على أن الصلاة واجبة، ومجمعون على فرضية الزكاة، ومجمعون على الحج، وفي مسائل ما يخالفوا من سبقهم. يقول أريد أن أشتري كتاب نيل الأوطار، فوجدت عدة نسخ محققة منها. والله يا أخي أنا ما عملت موازنة بينها على أساس أشير عليك بواحد منها. انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.